الناس مو كيفهم تحطهم فوق راسك يدوسون عليه Yeah. ناس اعزهم من قبل ما ادخل الراب وفي ناس عرفتهم وحبيتهم لما دخلت نحاول قد ما نقدر ان نكون دوم احباب ناس ينحطون الراج وكل من سبهم زعلته اعدائي في البدايه صاروا ربعي في النهايه كنت خلطان لاني كنت ماخذ عنهم الفكره شينه اما في مصلحتيه اكلاب يوزعون الهدايا علشان اخدمهم ماخذ عنهم فكره زينه اللي يسبني صار يحبني واللي يحبني صار يسبني ما عرفنا من نصدق فيهم هذا ولا هذا اكلاب ولا واحد فيهم الحين صار يهمني لان بزر الطرف الصغير يعرف من استاذه اللي كان يستاهل الثقة الحين صار يغار صار يخون فيك من وراك وبدون ما تدري انا ما انغز احد انا اتكلم عن اللي صار يعاني من الغدر والغدر بدم يسري ناس تثق فيهم يطلعون مكفو يطلبون منك اشياء وتردها لهم بالعفو ربعي اللي يعزوني يعرفهم من كلامهم مشاكلهم مرام بس الدرب مفتوح قدامهم ناس تثق فيهم يطلعون مكفو يطلبون منك اشياء وتردها لهم بالعفو ربعي اللي يعزوني يعرفهم من كلامهم مشاكلهم وراهم بس الدرب مفتوح قدامهم اما رابع الراب وربي نصهم مصلحتيه تلقاه يمدح حكمته ويخليك تثق فيه واخر شي تشوفه يخونك علشان يكون شخصيه واللي يصير معي نزل ترى قريب بنهي ترى انا داش الراب علشان اضيع وقتي والدليل على كلامي ان كل شغلي دسات بس الحين صار وقت الجد وكل كلامي بورقتي يعني دور الاسلوب والاداء ودور الكلمات من زمان وانا اوعد كل الناس في هاليوم اني ابلش اغاني وانصح وانزل البوم والدسات ما كانت عيب كانت دفع عن النفس ومثل ما شاف مني الكل عفست عدوي عفس باختصار وهدف الاغنيه كان تحذير احذر الرابريه من الاخو والحقير الحقير اقصد فيه اللي ما يحبك ما يصير راح تمر بهالتجربه وابيك فجر تفجير ناس تثق فيهم يطلعون مو كفو يطلبون منك اشياء وتردها لهم بالعفو ربعي اللي يعزوني يعرفهم من كلامهم مشاكلهم وراهم بس الدرب مفتوح قدامهم ناس تثق فيهم يطلعون مو كفو يطلبون منك اشياء وتردها لهم بالعفو ربعي اللي يعزوني يعرفهم من كلامهم مشاكلهم وراهم بس الدرب مفتوح قدامهم